البشرى يعني خشية صحابة ذلك، فدخلوه في بيته ولم يدركوا قدره لأنه اتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني، الدليل على ذلك أن الصحابة هم يقولوا ليدلوا عند قدره واستباه، لأن الصحابة يعلمون تخبير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن هذا جل، ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده، الصلاة عنده، هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنهم، يعني يمكن ابدا في خطه، بل لم تكن الاساتذه تستطيعون الاربعه كما وصلنا لك، لان القول الاربعه اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اورث القوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاذا كان القرون الاربعه لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى، لم يبنى فيها على القبور مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابه الذين هم القرن الاول رضي الله تعالى عنه. فدل على ان المراد باتخاذها مساجد الصلاه عندها، تحرر الصلاه عند ظن ان الصلاه عندها فيها مزيه وانها يستجاب بها عندها، لان ذلك وسيله من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعه الشرك، لأنه إذا صلي عندها وضعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، كما حصل، كما حصل عند الأذرحة الآن. الأذرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينذر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على تربتها ويعتق عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب المعتمد عليها وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا، فدل على أن المراد إنه عن اتخاذها مسابق الصلاة عندها، وهذا هو المعنى الأول. ما قال رحمه الله: وكل موضع قصد الصلاة به فقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند قبر او ليس عند قبر فقد اتخذ مسجدا، ولو لم يبنى ولو كان صحراء صلى مسجدا، يعني مكان صلاة ومكان سجود. بل كل موضع صلي فيه فقد اتخذ المسجد، حتى ولو لم يكن، لو كان المسافر حضرته الصلاه ثم نزل وصلى في المكان، هذا المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، لا معنى مسجدا، يعني صالحا للصلاه فيها، صالحا للصلاه فيها. فدل على ان المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا، سواء قصد او لم يقصد، سواء بني عليه او لم يبن، صلى له. وهذا من خصائص هذه الامه، ان النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين، منها انه جعلت له الارض مسجدا وطهرا، وكانت الامم السابقه لا تكفر صلواتها الا في صنائعها وضيعها. أما هذه الأمة رفع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهو فيه، بشرط أن يكون طاهرا، أن يكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون هذا، لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها منها أن يكون هل يوقع الحذر على أشد المواضع له ومنها أن يكون هل يوقع أحد المكان مجلسا ومنها أن يكون طالعة في الطريق أو معاكم الأذن إلى غير ذلك من المعاصم التي ذكرها أهل العلم قبل سبعة مواقف أذكرها في كتب منها ما هو ثابت وصحيح من ما فيه نوع لكن الاستثناء موجود هناك بقاع مستثنات لا يصلى فيها وما عدا هذه المستثنات تكون الأرض صالحة للصلاة فيها ونبني الأرض نسلا وطهورا يعني استثناتها عند التيمم كما قال تعالى لن تجد ماء تتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بسورة المائدة سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين المعنى الأول صلاة عندها وإن لم يبنى لها وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث والمعنى الثاني البناء بناء المساجد عليها والقباب بناء المساجد عليها والقباب وهذا أيضا مجموعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مسلما إلا سويته يعني إلا هدمته وسويته بالعهد لا يكون عليه بناء مرتفع لأن هذا يحكم الأهل ويصبح وسيلة من وسائل الشرك وسيلة من وسائل الشرك فالعلة هو أن هذا وسيلة من وسائل الشرك علة الجمع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك أما من قال من بعض المتفقهة أن العلة هي النجاسة النهي عن الصلاة عند القبور لأنها البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور فهي كلام صحيح لا معنى لأن الأرض طاهرة أي المقبرة طاهرة ما فيها نجاسة تأتي عليها السنين تأتي عليها الشمس هو طاهرة فالعلة ليست هي النجاسة العلة هي أعظم من النجاسة وهي وسيلة وسيلة الشرك وسيلة من الشرك وإلا فهي طاهرة من النجاسة فهذا القول قول لا معنى له وليس هو المكتوب للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير النصوص بغير المحفوظ منها هذا فهم إما قصور في الفهم وخطأ في الاجتهاد وإما تظليم للناس إذا كان هذا المتحرك يتحنث والتحريف ويتحنث صرف اللفظ عن معناه الحقيقي فهذا فهم وهذا التفسير مردود على قائله في الشرع والعلة هي سد الطريق المهدي الى الشرك هذا هو العلة ثم قال وليحمد بسند جيد واحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها اي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وليس من كلام ابن احمد انما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أشياء والذين يتخذون القبور مساجد شرار جمع شر وشر تفعل تخذيل بمعنى أثر أي أشد الناس شرا أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة أي قيام الساعة قيام الساعة وذلك عند نفقة الساعة التي يموت بها الطوق إلا من شاء الله وهي مبرورة بقوله تعالى ونفقة الطور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صاعق أي لا يصير لا يقول هذا سماوات من أثر الساعة إذا نفخ

الأخوين في الطائل الذي أعاد الأس أو الأم بتحصيل هذه لا يوجد من يهدد في القرية النائية وليس فيها خرباء وأغلى بالسعادة فبنى مصلى قريب من المسجد وصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط وعبد هذا من جلال المسجد أنه بأنه صلى فيه صلاة الظهر والعصر لا هذا ليس هجران المسجد لأنه يحلل من أجل يوافي كهرب لكن أولع سراجا في المسجد صلى فيه فهذا أحسن أما أنه اتخذ مكان يعني صلاة الليل ما يحتاج إلى إضاءة أنا لا بأس لكن الأولى مثل هذا المكان مقفر بالمسجد اجعله في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة المسجد ساحة غير مثقفة صلوا فيها بالليل النهار يدخلون في الدنيا وهذا أولى وأحسن إذا أنفل وإذا لم يمكن ما فرد المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع العلاج لحاجة الدعاء في الركوع والسجود مفروع بعد أن يطوف الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمس أو سبع أو عشر ثم يدعو كذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود إنه يدعو الدعاء في السجود آخر لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال صلى الله عليه وسلم أن السجود تأثر فيه من الدعاء فقال أن يستجاب لكم فمشروع أن الدعاء في الركوع ومشروع في السجود وفي السجود آخر لكن بعد ما يأتي بتثبيت الواجب الركوع والسجود نعم وش هو الأسرع مخصص يدخل إلى وصل الله وما يحتاج إليه والحاجات المستقبل يدخل إلى وصل الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع أو فيه إثم أو قطيعة رحم أو عدوان هذا لا يجوز تدعو على أحد بالموت أو بالهلاك أو هذا عدوان لا يجوز أما أن تدعو الله لك ولإخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب نعم يوجد لدي أموال أريد إخراج زكاتها ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس لديه عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه رائده ويحب إذا دفعت له زكاة أمواله لا يقوم بها إذا كان والده لا يستطيع أن يزوجه هو واجب تزويجه على أبيه فهمت؟ مشغول؟ ويوجد لدي أموال أريد إخراج زكاتها ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس له عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه وارثه فما الحكم إذا دفعت له زكاة أمواله؟ إذا كان والده قد قام بالإنفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس محتاجا إليها لأن والده خطأ أما إذا كان والده لا يكفي ينفق عليه بعض النفقة يحتاج إلى تطويل فلا مانع أن تعطيه من الزكاة لو يكمل حاجته نعم